بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن موضوع مهم بعنوان إدارة اليوم الرمضاني. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة والقيمة والتي تتناسب مع ليالي رمضان ومع دقائق وساعات رمضان المبارك. وهذه المحاضرة يا معاشر الأحبة يقصد بها الاستعداد والتهيؤ والاستثمار والانتفاع والاعتبار بحياة السلف وكيف تعاملوا مع شهر رمضان المبارك. إدارة اليوم الرمضاني، ما المقصود بالإدارة؟ إدارة اليوم الرمضاني، المقصود بإدارة اليوم الرمضاني أن نتعرف يا معاشر الأحبة على أهمية هذا الشهر ظاهرا وباطنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لاستغلال دقائقه وثوانيه وساعاته وكل أجزائه في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وإدارة اليوم الرمضاني لا ينبغي أن تكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير دقائق المسلمين وساعات المسلمين وأسابيع المسلمين وشهور المسلمين دائما من محرم إلى ذي الحجة. والدليل على ذلك يا معاشر الأحبة ما جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج لصلاة الصبح وجويرية، يعني ابن عباس الآن يذكر لنا حادثة شاهدها بنفسه لأنه كان في المسجد، رأى هذه الحادثة وسمعها وكان شاهدا على وقوعها رضي الله عنه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد. جويرية هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثامن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي الزوجة الثامنة، وهي من بني المصطلق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وكانت معروفة بعبادتها وطاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بصلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، ثم رجع حين ارتفع النهار. رجع النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع النهار فوجدها جالسة مكانها، يعني لم تغادر مكانها. وكان النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهن موضع، يعني للنساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولهن موضع. إما أن يكون هذا الموضع ملاصق للمسجد، أو أنه كان في مؤخرة المسجد لكنه بينه وبين الرجال ما يسترهن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما زلت في هذا الموضع منذ فارقتك؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. لاحظوا الشاهد من الحديث هذه الجملة يا معاشر الأحبة: لقد قلت بعدك، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. إدارة يوم المسلم، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. قالت: وما هن يا رسول الله؟ وقول جويرية رضي الله عنها: وما هن يا رسول الله؟ هذا تلهف لمعرفة الخير وطرق الخير وأسباب الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، زينة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته. هذه 4 كلمات لو وزنت بما قلت، يعني هي كانت تذكر الله، تسبح، تستغفر، تكبر، تهلل، تقرأ القرآن، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفطنها على أهمية إدارة اليوم، ولم تكن رضي الله عنها في وقت هذه الحادثة في رمضان. لكن إذا كانت هذه الدقائق في رمضان فإن الوقت يكون أنفس وأعظم وأكثر أهمية. فإدارة اليوم الرمضاني يا معاشر الأحبة يقصد بها كيف نستثمر الساعات التي في نهار رمضان وكذلك في ليالي رمضان، وما هي المقاصد التي نتربى عليها أو نربي عليها أرواحنا ونربي عليها أنفسنا، ونبتعد كذلك عن أسباب الحرمان التي تبعدنا عن نفحات الرحمن. هذا المقصود يا معاشر الأحبة بإدارة اليوم الرمضاني. إذا جمعنا هذه المعاني فإننا نكون قد أدرنا اليوم الرمضاني بتوفيق من الله وبانتفاع، ويكون النجاح حليفنا إن شاء الله تعالى. اليوم الرمضاني يا معاشر الأحبة إذا أردنا أن نديره إدارة صحيحة فإنه ينبغي علينا أن نتطلب 4 أدوات. ينبغي علينا أن نتطلب 4 أدوات. إذا كانت الأدوات غير موجودة كيف ندير هذا اليوم الرمضاني؟ إذا كانت هذه الأدوات غير متوفرة لا يمكن إدارة اليوم الرمضان. أما إذا كانت متوفرة فإننا نستطيع أن نستثمر الدقائق والساعات والأجزاء الرمضانية سواء في الليل أو في النهار. الأداة الأولى يا معاشر الأحبة، الأداة الأولى التي من خلالها ندير اليوم الرمضاني هي أداة التخلية، أداة التخلية. عندنا قاعدة معروفة عند الفقهاء مفادها أن التخلية قبل التحلية. أنت إذا أردت أن تصنع كوبا من العصير أو من الشاي أو من أي من المشروبات الطيبة فلا بد أن تعد لها إناء نظيفا وجميلا حتى يكون طعم هذا المشروب مستساغا، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. إذا صنع الإنسان أطيب مشروب في الدنيا ووضعه في إناء غير جيد وغير مهيأ فإن طعمه يتغير ولا يجد له مذاقا. فالعلماء يقولون التخلية قبل التحلية، ويقصد بها أن نهجر كل ذنب وكل معصية وكل كبيرة وكل أمر يؤدي إلى الفسوق أو يؤدي إلى المنكرات أو يؤدي إلى ما يخدش إيماننا وإسلامنا ورمضاننا. وهذا لا يكون يا معاشر الأحبة إلا بمجاهدة الهوى. لا يمكن للإنسان أن يتخلى ثم يتحلى إلا بمجاهدة هواه. ومجاهدة الهوى قد يكون الإنسان من الصالحين، لكنه يجد ضيقا أو يجد حرجا في نفسه أو يجد صعوبة في التقوى أو يجد صعوبة في مواصلة الطريق الذي يؤدي إلى كمال الإيمان. وهذا ما سببه يا معاشر الأحبة؟ سببه أن هناك بعض العلائق التي تكون في النفس لم يتغلب عليها المؤمن أو يتغلب عليها المكلف فيتعثر ولا يصل إلى الطريق الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عنه في بعض أقواله أنه كان يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. هذا هو المحبوس، يعني ما يستطيع أن يصل إلى المراتب العليا. المحبوس، هذه الكلمة لابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور، من هو المأسور؟ من أسره هواه. لاحظوا، المحبوس من حبس قلبه، لا يستطيع أن يصل هذا القلب إلى الله، هذا محبوس. طيب المأسور، المأسور من أسره هواه، يعني قيده هواه، نسأل الله العافية. فينبغي علينا بهذه الأداة من هذه الساعة قبل أن تشرق ساعة اليوم الأول من رمضان يا معاشر الأحبة، أن نبدأ بهذه الأداة أو هذه القاعدة، قاعدة التخلية ثم التهلية. نهجر الذنب، نهجر المعصية، نهجر الكبيرة، نهجر ما يخدش إيماننا ويخدش أخلاقنا، حتى نصل إلى المراتب التي أرادها الله تعالى من صالح المؤمنين. هذه هي الأداة الأولى لإدارة اليوم الرمضاني. الأداة الثانية يا معاشر الأحبة أن ننظم الوقت، تنظيم الوقت. هذه أداة مثل القلم. القلم لو وضعناه على الطاولة هل يكتب؟ لا يكتب، لا يكتب، لكن نستطيع أن نضعه في اليد ونحرك به ونكتب به مجلدات أو نكتب به صفحات كثيرة. إذن الوقت نحن الذين نستطيع أن نصنع فيه ما ينفعنا وأن ندفع من خلاله ما يضرنا. والعلماء يقولون من أراد أن ينجز فعليه أن يجزئ، هذه قاعدة تنبه لها. إذا أردت أن تنجز جزئ. هل يستطيع الجمل أو البعير أو الناقة، هل تستطيع أن تسير مسافة 20 أو 30 أو 40 أو 50 كيلا من غير راحة أو من غير توقف؟ لا يمكنها. إذا كان هذا الدواب القوية فكيف بالآدميين؟ إذن هذه الأداة تفرض علينا أن ننظم أوقاتنا، وقلنا قبل قليل يكون هذا عن طريق تجزئة الأوقات. ما معنى تجزئة الأوقات؟ يعني النهار كم ساعة؟ يؤذن الخامسة عندنا في المملكة، الخامسة أو الخامسة والنصف في بعض المناطق أو في بعض المدن، صلاة الفجر، أذان الفجر يؤذن الخامسة أو الخامسة والنصف، المدن مختلفة في دخول وقت الفجر، ويؤذن المغرب السادسة والنصف أو السادسة في بعض المدن. عندنا هنا 11 ساعة أو قل 10 ساعات ونصف. طيب الآن هذا وقت ماذا؟ هذا وقت النهار، هذا الذي فيه تقسم الأرزاق، هذا يجزأ ويقسم على أجزاء وعلى فترات حتى ينجز المسلم من خلاله أفضل الأعمال وأفضل ويصل إلى أفضل الدرجات. بعض أهل العلم يقسم الوقت إلى 4 أرباع، يعني هذه ال10 ساعات يقسمها مثلا 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات، كم الآن؟ 3 في 4 بكم؟ ب12. نستطيع أن نقسم منها ساعة، يعني 3 ساعات 3 ساعات، ثم 3 ساعات 9، ثم الساعة الرابعة تكون فقط ساعتين أو ساعتين ونصف بدلا من 3 ساعات. هذا يسمى تقسيم الوقت على 4 أجزاء، ونستطيع أن نقسم على ثلاثة أرباع، يعني إما أن يقسم النهار إلى 4 أرباع وربع وربع وربع وربع، أو يقسم إلى 3 أرباع. الفكرة واضحة إن شاء الله. طيب قسمنا إلى 3 أرباع أو إلى 4 أرباع، ماذا نفعل في هذه الأرباع الثلاثة أو الأربعة الأرباع؟ ماذا نصنع؟ هذه تجعل منازل، منازل كما قلنا قبل قليل أن الناقة أو البعير إنما تسير من خلال منازل أو مسافات أو مراحل، ومن خلال هذه المراحل يجد المسلم أو يجد المسافر الراحة ويستطيع أن يعمل أعمالا كثيرة. يقرأ فيها مثلا في الربع الأول يقرأ فيها جزءا كاملا، والجزء الربع الثاني يجعله عبادة تفكر. ما معنى عبادة تفكر؟ يتفكر في حياته منذ أن بلغ وصل سن البلوغ إلى هذه الساعة التي دخل فيها رمضان سنة 1444. ماذا قدمت وماذا أخرت؟ ماذا أحسنت وماذا أسأت؟ يجلس مع نفسه هكذا ساعة يستعرض شريط حياته. ماذا أحسنت في هذه الأربعين أو الثلاثين سنة أو الخمسين سنة أو العشرين سنة؟ ماذا أحسنت فيها؟ ماذا أسأت فيها؟ ما هي التي قدمتها، وما هي الأشياء التي أنا الآن أشعر بالندم والحسرة عليها؟ هذه اللحظات، وهي لحظات التفكر، تجعل الإيمان يستيقظ من عروق البدن، عروق القلب، تجعل الإيمان يستيقظ، يجد يقظة، فيزيد الإيمان ويتعلق القلب بالله، يتعرف على أسماء الله، ويتعرف على عظمة الله، ويتعرف على أوامر الله، ويتعرف على نواهي الله، ويستطيع. ولهذا جويرية رضي الله عنها لماذا قعدت هذا المجلس من الصباح إلى الساعة 11 ونصف وهي جالسة في موضعها رضي الله عنها؟ لماذا؟ ما الذي دعاها إلى ذلك الجلوس؟ الذي دعاها إلى ذلك الجلوس هي هذه المعاني، أنها كانت تتفكر، وكانت تتدبر، وكانت تحاسب نفسها، وكانت تذكر الله، وكانت لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا معاشر الأحبة، الأداة الأولى التخلية، وهي هجر الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر وما يخدش الإيمان وما يؤثر على النفس أو يكون محركا إلى الهوى. الأداة الثانية تنظيم الوقت، وهذا يعود لكل، بحسب كل مكلف وبحسب كل مسلم، كل إنسان وما يناسبه، لكن نحن نذكر بعض المعاني التي تقرب الهدف، والإنسان يجعل هذا الأمر مرنا ويستطيع من خلاله أن ينجز العمل الصالح. تنظم وقتك، يعني تقسم هذا النهار إلى أربعة أرباع أو ثلاثة أرباع. قلنا الربع الأول تقرأ فيه قرآن، فقط قرآن، لمدة ساعتين ونصف أو 3 ساعات. يبدأ الربع الثاني الآن، وهذا حتى يكون لو أن الإنسان مثلا على مكتبه، ليس شرطا أن يكون يعني منفردا في زاوية أو في خلوة، حتى لو كان على مكتبه أو كان في، ليس عنده عمل يؤديه لكنه في المكتب أو في المكان الذي يشتغل فيه، أو حتى وهو في الحافلة أو في القطار أو في السيارة. أما إذا لم يكن عنده عمل فهذا نور على نور. فهذا هو الربع الأول. الربع الثاني قلنا يستطيع أن يقضيها في التفكر والتدبر. الربع الثالث يقضيه في أعماله أو أعمال أهله أو مصالح بيته أو مصالح والديه أو مصالح نفسه. ليس معنى المسلم أنه يتقي الله أنه يجلس في مكانه ولا يتحرك، لا، يقضيه في مصالح نفسه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، ما هي الأعمال التي ينجزها، قالت كان يكون في مهنة أهله. ما معنى مهنة أهله؟ يعني يرتب هذا، يفعل هذا، يساعد أهله، يحضر لهم ما يحتاجونه من مؤونة، هذا معنى مهنة أهله. يظن بعض الناس أن العبادة أننا نمسك بالمصحف وأن لا نساعد زوجاتنا أو نساعد أخواتنا أو نساعد أمهاتنا أو نساعد آبائنا أو نساعد أبنائنا، لا، ليس هذا المقصود. العبادة هي عقيدة وعمل، اشتغال للدنيا والآخرة، هذه هي العقيدة. وليس كما يفعل النصارى، يبقون في الكنائس وفي الأديرة ويتعبدون بعبادة الصليب وينسون الدنيا، لا، ليس هذا هو المقصود، هذا مفهوم خاطئ للعبادة. ثم بعد ذلك يبدأ الربع الثالث، وهذا يكون للقراءة التي يتفقه من خلالها، قراءة في كتب الحديث، في كتب الفقه، في كتب السيرة النبوية. ودائما أنصح طلابي في رمضان أن يقرأوا في السيرة النبوية، لأن الإنسان عنده وقت طويل ولا يدري ماذا يعمل، خاصة بعض الأمهات أو بعض الأخوات اللواتي في البيوت ليس عندها عمل أو ليس عندها أمورا تنجزها، نقول اقرأي في السيرة النبوية، خذي كتابا في السيرة النبوية واقرأي فيه كل يوم، اقرأي فصلا أو صفحتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ستجدين أن النهار، أو ستجد يا أخي المسلم، ستجد أن النهار يمضي سريعا. هذا مجرب نقوله عن تجربة، من قرأ السيرة النبوية في رمضان سيجد النهار يمضي سريعا ولا يشعر به، أن كتب السيرة النبوية تجعلك في مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحبه ولا تشعر بالوقت. ثم بعد ذلك يبدأ الربع الرابع، وهذا يقول يا معاشر الأحبة، يعمل فيه المسلم أعمالا تعود عليه بالخير. يعني يذهب ويسقي مسلما، يتصدق على مسلم، يزور مريضا، يصلح شيئا، وهكذا حتى يأتي وقت الإفطار ويشتغل فيه بالدعاء إلى أن تغيب الشمس. هذا البرنامج أو هذا التنظيم ليس ضروريا بحذافيره أن يعمله المسلم، لا، يستطيع أن يجعله مرنا و يكيفه على وقته وعلى ظرفه الزماني والمكان. لكن هو فكرة من الأفكار الناجحة. هذه هي الأداة الثانية. الأداة الثالثة يا معاشر الأحبة، من أدوات إدارة اليوم الرمضاني، محاسبة النفس على ترك الورد اليوم. وهذه من المعضلات التي أسمعها يوميا من طلبتي ومن المحبين، وكذلك من بعض الأخوات الفاضلات، يقولون لا نستطيع أن نحافظ على الورد اليومي. الورد اليومي يا معاشر الأحبة ينقسم إلى قسمين، الورد اليومي ينقسم إلى قسمين، ورد القرآن الكريم و الأذكار التي يقصد من خلالها التحصين. الورد اليومي يعني أقرأ، يعني عندي ورد مرتب اسمه الورد المرتب. ما معنى الورد المرتب؟ يعني يوميا ألزم نفسي أن أقرأ جزءا، هذا اسمه ورد مرتب. 30 رمضان أنا أختم المصحف، ومن أراد أن يختم أكثر من ختمة فإنه يزيد في الورد، يعني يكون مثلا يقرأ في اليوم يقرأ 4 أجزاء ونصف، بحيث أنه في 7 أيام يختم في أسبوع يختم المصحف، يعني يزيد جزئين في اليوم الأخير ويختم المصحف في 7 أيام. هذا فيما يتعلق بالورد اليومي. وهناك الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. الآن يا معاشر الأحبة انتشر ما يسمى بالعين، وانتشر ما يسمى بالسحر، وانتشر ما يسمى ب كثرة حصول النوبات القلبية، أو حصل ما يسمى الآن بموت الفجأة، أو ما يسمى بالجلطات المفاجئة. هذه نعم لها أسباب كونية ولها أسباب شرعية، لها أسباب كونية ولها أسباب شرعية. من الأسباب الشرعية أن هذا الإنسان أو بعض هؤلاء لا يحصنون أنفسهم بأذكار الصباح والمساء، يعني يعيش يومه هكذا تائها، لا يدري أين يولي وجهه، لا يدري إلى أين يذهب. وهذا يا معاشر هذا لا ينبغي أن يكون للمسلم. الله سبحانه وتعالى كرمنا وأنزل علينا هذا القرآن حتى يكون حصنا لنا. وأيضا الأذكار النبوية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بخواتيم البقرة في ليلة كفتاه. لاحظوا الجملة هذه، كفتاه، والله إنها تحتاج إلى محاضرة كاملة، تحتاج إلى محاضرة كاملة هذه الجملة، هذه فقط نتكلم عنها ساعة كاملة. خواتيم البقرة من قرأها في ليلة كفتاه. لاحظوا الكلمة ما أقواها، إن يسر الله لنا أقمنا محاضرة حول هذه الجملة: من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتة. هذا دليل على ماذا؟ على أن من لم يحافظ، هذا ما يسميه أهل الأصول مفهوم المخالفة، من لم يحافظ على هذا فإنه لا يكفيه، إلا إذا كان متعلقا تعلقا شديدا بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر. أما هذا الضائع والتائه هذا ما عنده شيء يكفيه، وما عنده شيء يكون له درعا يحميه من الآفات ويحميه من الأمراض ويحميه من الشرور. نسأل الله العافية. فإذا أردنا أن ندير اليوم الرمضاني إدارة صحيحة يا معاشر الأحبة، لا بد أن نحاسب أنفسنا على ترك الورد اليومي. حاسب نفسك، حاسب نفسك على ترك هذا الورد. لا تقول أنا أقرأ الورد، لا، أنت حاسب نفسك أنك تركت هذا الورد في هذا اليوم. هذا هو فعل الأولياء وفعل الصالحين. هذا لا يكون يا معاشر الأحبة إلا، يعني من أراد أن يكون معتنيا بالورد اليومي بقسمين، الورد القرآني أو الورد أو الورد المتعلق بأذكار الصباح والمساء، ما تسمى بأوراد التحصين. أوراد التحصين التي نحصن بها أنفسنا وقلوبنا وعقولنا، ونحصن بها أزواجنا، ونحصن بها أبناءنا، ونحصن بها أحبابنا وأهلنا من آفات الليل والنهار. هو في سورة الناس هذا المعنى موجود، في سورة الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس، يعني هذه الآفات التي تدخل على المسلم وتبعده عن تجعل روحه بعيدا وقلبه بعيدا عن الله تبارك وتعالى، هذا سببها في الغالب عدم التحصين، لا يحصن نفسه. لأن يا معاشر الأحبة، هذه الأجهزة التي ظهرت في العصر الأخير، وسائل التواصل الاجتماعي والجوالات والهواتف، جعلت الإنسان يستغرق ثلاثة أرباع وقته في النظر إليها وينسى نفسه. نعم، هي لها فوائد، هذه وسائل التواصل أو هذه الأجهزة لها فوائد لا تنكر، لكنها تلهي، يعني الإنسان إن لم يضبط نفسه فإنها تشغله وتلهيه وتجعله بعيدا عن مراعاة ما يكون سببا لنفعه، ولهذا يعيش في دوامة الشهوات، في دوامة الشبهات، يتعلق بأشياء معينة في هذه الأجهزة تجعله ينسى ورده وينسى أذكاره وينسى، بعضهم ينسى مصالحه، بعضهم ينسى حتى حقوقه، فيكون سببا في مع الوقت سببا في اتباعه لهواه. هذا المعنى مهم وينبغي أن نتنبه له. ومن أراد أن يحافظ على الورد اليومي لا بد أن يضع له وقتا بالساعة والدقيقة، لا بد، هذا من الواجبات، إن لم نصنع هذا لن نحافظ على الورد. من قال في نفسه أنا سأقرأ الورد اليوم بعد العصر، وغدا سأقرأ بعد المغرب، وغدا سنقرأه بعد العشاء، فإن هذا إنما يخادع نفسه، هذا يا معاشر الأحبة يخادع نفسه. من أراد أن يكون له ورد يحافظ عليه ويختم من خلاله لا بد أن تكون له جلسة بالوقت والساعة، يعني السابعة يوميا هذا موعد الورد، السادسة يوميا هذا موعد الورد، هو بحسب إمكانيات الشخص ومعرفته لوقته وتفرغه. إذا لم تجعل لك وقتا تبدأ فيه وتنتهي فيه فإنك لن تستطيع أن تقرأ، نعم يوم يومين أو ثلاثة، لكنك ستتوقف، وهذا مجرب ومعروف. لكن إذا قلت لماذا الإنسان لا ينسى موعد الإفطار؟ لأنه مرتب في ذهنه أن ما بين السابعة والعاشرة هذا موعد الإفطار، ما بين الواحدة للثالثة هذا موعد الغداء، وضع له وقتا في ذهنه، فدائما النفس تذكر بهذا الموعد. ينبغي يا معلم، أنا أقول ينبغي، لكن من الواجبات أن نعتني بهذا الأصل، أصل الضبط. ولهذا قلنا قبلها لو لاحظتم الأداة الأولى التخلية، الأداة الثانية تنظيم الوقت، تنظيم الوقت يعني تجزئته إلى أرباع أو إلى مراحل، والذي بينها هو الأداة الثالثة، وهي محاسبة النفس على ترك الورد اليومي. لاحظوا محاسبة، ما معنى محاسبة؟ التاجر يحاسب عماله، اليوم ربحنا اليوم خسرنا اليوم كذا اليوم كذا. ولهذا التجار عندهم في نهاية كل سنة ما يسمى بالجرد السنوي، ماذا فعلنا وماذا خسرنا، ماذا ربحنا وماذا فقدنا، ماذا حصلنا وماذا، ينظرون إلى ما تقدموا بسببه وما كان سببا في تأخره. كذلك العابد أو العارف أو الولي أو المسلم الذي يريد أن يترقى بقلبه إلى الله، لا بد أن يكون للورد وقت ثابت. لا أريد أن أطيل على هذه، لكنني أعدت فيها لأهميتها. الأداة الرابعة يا معاشر الأحبة من أدوات إدارة اليوم الرمضاني التدريب على النية. الله أكبر، التدريب على النية. لاحظ تدريب، هذه النية ندرب أنفسنا عليها. سبحان الله، تدريب على النية. نعم، نتدرب أن نصنع النية الصالحة، لأن في الجامعات والمدارس وفي المعاهد يا معاشر الأحبة لا يعلموننا كيف ننوي وكيف نتعلم المقاصد وكيف لا يعلموننا العلم المجرد. فنحن من خلال سيرة السلف الصالح ومن خلال الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة نستطيع أن نتدرب على النية الصالحة، نستطيع أن نصنع النيات الطيبة، وهذه لا تكون إلا عن طريق التأهيل الذاتي. لا أستطيع أنا أدخل إلى صدرك أو إلى نفسك وأقول انوي هذا الفعل، انوي هذا العمل، أصلح، لا، هذا أنت تدرب نفسك عليه. ولهذا يذكر عن هذا ذكره الذهبي، أورده الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عن الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم هذا كان يدخل عليه الزائر. لاحظوا، تنبهوا لهذا المعنى، فيه معنى لطيف، فيه معنى لطيف ومفيد جدا. كان هو من التابعين، الربيع بن خثيم هذا من التابعين وأدرك زمن الصحابة. لاحظوا الرجل، يعني هو تدرب على ماذا؟ تدرب على سيرة الصحابة. هو توفي سنة 65 للهجرة، يعني قريب من وقت الصحابة، قريب من وقت الصحابة. هذا الرجل كان يدخل عليه الداخل، يعني الزائر، وقد يكون أحدا من أصحابه أو من أصدقائه، ويكون في حجره المصحف، يكون في حجره ماذا؟ المصحف، فيغطيه. لاحظوا، فيغطيه. إذا دخل عليه صديقة أو صاحبة أو جارة استأذن عنده يعني للجلوس معه والأنس به، يقوم ويأخذ يأخذ قطعة منشفة أو قطعة قماش أو كذا، أو الرداء الذي عليه الذي يلبسه، ويغطي به المصحف. لا أريد أنك تعرف أنني كنت أقرأ، أنا أريد القراءة هذه بيني وبين الله. هذا يصنع نيته، يصنع المقصد الذي في نفسه. هذا يدل على ماذا؟ أنه يريد أن تكون هذه القراءة لله تبارك وتعالى. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب، مالك بن أنس، هذا إمام من أئمة المسلمين وهو صاحب المذهب الفقهي المالكي. هذا يذكر لطلابه يذكر لطلابه لطلبته أو لأصحابه عن ابن هرمز. ابن هرمز هذا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الأصم، هو يعرف به ابن هرمز. توفي سنة 148 للهجرة، وكان فقيها للمدينة، وهو شيخ مالك. يعني مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب درس على هذا الرجل، درس على هذا الرجل، درس عليه 13 سنة. مالك بن أنس درس على ابن هرمز، هذا الرجل عبد الله بن يزيد ابن هرمز درس عليه 13 سنة. طيب ما الفائدة من هذا؟ قال استحلفني ابن هرمز، يقول مالك استحلفني ابن هرمز رحمه الله تعالى، استحلفني ألا أذكر اسمه في الحديث. لا تذكر اسمي في الحديث، أنا لا أريد شهرة ولا أريد أحد يعرفني، خذ مني العلم وخذ مني الفتوى وخذ مني الفقه وخذ مني المسائل وخذ مني الفوائد وخذ مني ما ينفعك، لكن لا تذكر اسمي في المجالس وفي النوادي وتقول الله هرمز ما أتقاه ما أعلمه ما أحكمه ما هذا المعنى الذي أراده. يعني لا تذكرني في النوادي العلمية وفي المجالس، لا تذكر اسمي، قل حدثني أحد العلماء، حدثني أحد المشايخ، هكذا مجرد بدون اسم. لماذا؟ لأنه يريد أن يخلص لله. وهذه نقلت أيضا نفس المعنى، نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، يعني ما يذكرون قال الشافعي كذا، قال محمد بن إدريس كذا، ما يهمني يذكرون، أهم أن يتعلمون دينهم وأن ينتفعوا بكلامي، أما اسمي فلا أريد أن أعرف. هذا مفهوم كلام الشافعي. هذا يدل على ماذا؟ على التدريب على النية، كانوا يدربون طلابهم على النية. لاحظوا يا مشايخ، ما كانوا يتعلمون العلم فقط، حتى النيات يعلمونها للطلبة، يعلمون الطلبة النيات، يعلمونهم كيف يخلصون، يعلمونهم كيف يزكون أنفسهم. وأيضا هذا أيضا أحد التابعين اسمه، أحد التابعين اسمه داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند رضي الله عنه، أيضا من الذين كانوا يدربون طلابهم على النية الصالح. وهذا كان من الحفاظ المفسرين، كان حافظا مفسرا، توفي سنة 140 للهجرة، هو من أهل خراسان. وهو أدرك أنس بن مالك، أدرك أنس الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه. كان داود بن أبي هند رحمه الله تعالى كان يروي عنه أحد تلاميذه الذين يتعلمون عنده أو يدرسون عنده، يقول صام داود ابن أبي هند صام 40 سنة لا يعلم به أهله، لا يعلم به أهله. لماذا لا يعلمون؟ لأنه إذا أراد أن يخرج والصباح أخذ هيأوا له الأكل أو هيأوا له الفطور أو هيأوا له الطعام ووضعوه له، مثلا يقول أنا سأخرج من البيت، فيضعونه في مكتل أو يضعون الأكل في وعاء أو في كيس معين أو في، فيحمله معه، يعني يخرج به من البيت، يضعون له الطعام أو الإفطار ويخرج به من البيت. فإذا قابل إنسانا في الطريق تصدق به، تصدق بالفطور يعني في الطريق وهو خارج من البيت، يبحث عن عامل أو عن فقير أو عن مسكين ويعطيهم الطعام الذي صنعه له أهله ويتصدق به، ولا يقول لأهله إني كنت إنني اليوم أنا صائم، لا، يجعل هذا بينه وبين الله. فيقول هذا تلميذه: أنا رأيت هذا منه مدة 40 سنة، يعني أنني هذا الأمر لاحظته عليه 40 سنة، يعني يأتيني يقابلني والطعام معه، ثم ينظر إلى مسكين أو فقير ويعطيه ذلك الطعام ولا يخبر أهله أنني تصدقت بذلك الطعام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على صناعة النية والتدريب على الإخلاص. انظر كيف كانوا يربون طلابهم ويربون شبابهم على النية الصالحة. أنتقل معكم يا معاشر الأحبة إلى المحور الثاني. انتهينا من المحور الأول المتعلق بأدوات اليوم الرمضاني. الآن أنتقل معكم إلى المحور الثاني المتعلق بطريقة استثمار دقائق رمضان. كيف نستثمر دقائق رمضان؟ كيف نستثمر دقائق رمضان يا معاشر الأحبة؟ عندنا 3 وسائل لاستثمار دقائق رمضان، 3 وسائل. الوسيلة الأولى، وأنا أشرت إليها حقيقة في أول المحاضرة لكن لم أوضحها توضيحا، لأن هذا المحور خاص بالاستثمار، أما المحور الأول خاص ببيان الأدوات، فبينهما تجانس وتشابه، لكن عند التدبر نعلم أن بينهما فرقا واختلافا. بالنسبة لطريقة استثمار دقائق رمضان، هذه تكون عبر 3 وسائل. الوسيلة الأولى يا معاشر الأحبة أن ننوع أعمال الخير، تنويع أعمال الخير، تنويع أعمال الخير. لا تجعل يومك كله قراءة قرآن، هذا ليس بمحرم، لكن اعمل خيرا، لكن نوع في هذا الخير، اصنع جديدا من أعمال الخير لم تكن تصنعها، لأنك لا تدري العمل الصالح الذي يقربك إلى الله ما هو. رب سجدة واحدة تسجدها لله وفيها صدق وفيها تعلق وفيها مراقبة وفيها خشية وفيها خشوع وفيها تذلل لله تعالى وفيها تبتل إلى الله، قد تكون لك أفضل من قراءة القرآن، قد تكون لك أفضل من الصدقة، قد تكون لك أفضل من صلاة الليل. ليس معنى هذا نزهد في قراءة القرآن أو في الصدقة أو في، لا، ليس هذا المقصد، لكن المقصد أن ننوع عمل الخير، وهذا أشرت إليه أنا في الدقائق الأولى، أنه ينبغي يا معاشر الأحبة أن يجزأ الوقت إلى 4 أرباع أو إلى 3 أرباع: قراءة قرآن، النظر في مصالح الأهل والنفس، ثم بعد ذلك السعي في أعمال الخير. اعمل ما شئت من أعمال الخير، إما أن تتصدق، إما أن تحسن إلى جارك، إما أن تأخذ مال، أن تأخذ ماء من السوق وتتصدق به سقي الماء، إما أن ترشد تائها أو ضائعا، إما أن تسعى في عمل خير لأحد من المسلمين وجدك تستطيع القيام به، تزور مريضا، تشهد جنازة، تذهب قبل المؤذن يؤذن إلى المسجد، يعني نوع في أعمال الخير. الأعمال كثيرة، الأعمال كثيرة، لو نعد من الآن إلى الفجر لن نستطيع أن نحصر هذه الأعمال الصالحة، لكنها متوفرة إن شاء الله تعالى. هذه الوسيلة الأولى، تنويع أعمال الخير. يعني المقصد من هذا ألا نبقى على هيئة واحدة طيلة شهر رمضان. بعض الناس كل رمضان يقرأ قرآن، نقول له كم مرة تصدقت في هذا الشهر؟ لو بدرهم واحد، قال ما تصدقت. طيب هل سقيت ماء في هذا الشهر؟ قال ما سقيت أحد. هل زرت مريضا في هذا الشهر؟ قال ما زرت. هل شهدت جنازة؟ قال ما شهدت. هل صنعت مركة وأطعمت جارك؟ قال ما فعلت. ما يعرف من أعمال الخير إلا قراءة القرآن. قراءة القرآن على العين والرأس، لكن اعمل أعمالا صالحة أخرى. أطعم حتى بهيمة أو دابة، قد يكون هذا سببا في دخولك الجنة. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية يا معاشر الأحبة، حفظ الجوارح. لاحظوا، حفظ الجوارح هذه وسيلة مهمة من وسائل استثمار رمضان. لا أقول ليل رمضان، حتى في نهار رمضان بعض الناس يحفظ جوارحه في نهار رمضان، لكن لا يحفظها في ليل رمضان، لأنه أصبح مفطرا الآن. لماذا يحفظها؟ هكذا يتوهم بعض الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، كأنه يقول للمسلمين تنبهوا لهذه المعصية، تنبهوا لهذه المصيبة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به، لاحظوا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر. إذا أنت ما تستطيع تحفظ لسانك وجوارحك عن الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان ويقاس عليها كما عند الأصوليين، يقاس عليها حفظ العين. وبعض الشباب هداهم الله يخطئون أخطاء أخرى تتعلق بأعضاء أخرى، فينبغي علينا أن نحفظ جوارحنا، نحفظ بطوننا، نحفظ رؤوسنا، نحفظ جميع ما أنعم الله علينا في أبداننا، وأن لا نستعملها في معصية الله أو فيما يغضب الله. لأن بعض الشباب أو بعض الناس إذا أغلق عليه باب الغرفة يستطيع أن يعمل ما يريد أو يشاهد ما يريد. طبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينبهنا فقط إلى قول الزور والعمل بالزور، لا، هذا مثال من الأمثلة. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنك وعن صيامك. فنتنبه إلى هذه المعصية، وهي عدم حفظ الجوارح. هذا فيما يتعلق بالوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة يا معاشر الأحبة، ما يتعلق، هذه وسيلة مهمة نستطيع من خلالها استثمار دقائق رمضان. أنت إذا نوعت في أعمال الخير، وهي الوسيلة الأولى، إذا نوعت في أعمال الخير أنت استثمرت رمضان كله. استثمرت النهار والليل، استثمرت اليوم الأول واليوم 30 من رمضان. إذا حفظت جوارحك إنك استثمرت رمضان. لماذا؟ حتى لا يأتي يوم 30 من رمضان ويعض المسلم على شفتيه أو على يديه ويقول يا ليتني يا ليتني استغللت نهار رمضان فيما يعود علي بي بالخير والصلاح، يندم. نحن نذكر هذه الوسيلة حتى لا نندم في آخر الشهر. الوسيلة الثالثة يا معاشر الأحبة، ما يتعلق ب تتبع الهدي النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن وأنا أشرت إلى هذا في أول المجلس، قلت يا معاشر الأحبة، من أراد أن يمر عليه نهار رمضان كله وهو لا يشعر، فعليه أن يضع كتابا من كتب السيرة النبوية في حجره أو بين يديه، ستمضي عليه الساعات والدقائق وهو لا يشعر، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يمازح أصحابه، ما هديه في صلاته، ما هديه في خشوعه، ما هديه في قراءة. وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى صنف كتابا في هذا الباب، زاد المعاد في هدي خير العباد. من استطاع أن يقتني هذا الكتاب الليلة أو غدا إن لم يكن عنده، فإنه يكون قد استثمر إن شاء الله تعالى رمضان كله أحسن استثمار. أنت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معك ويحدثك عن كيفية الهدي في الصلاة وفي الصيام وفي القراءة وفي كل أمر من الأمور. وأنا اليوم كنت أقرأ في عصر هذا اليوم، كنت أقرأ في كتاب وهو معي من أيام وأنا أقرأ فيه وأتدبر المعاني، كتاب صغير اسمه نور العيون، لعلكم تعرفونه، كتاب صغير اسمه نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. نور العيون هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو لابن سيد الناس، لأحد العلماء صنفه في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، هو من الأندلس، محمد بن محمد ابن محمد الإشبيلي، من إشبيليا، وهو من علماء القرن السابع الهجري من المحدثين، كان محدثا وكان فقيها. و هو من أهل الأندلس لكنه سكن القاهرة، رحلت عائلته إلى القاهرة وسكن فيها وتوفي في القاهرة، وإلا أصله من إشبيلية في الأندلس. هذا الرجل أو هذا الإمام الحافظ الفقيه العالم محمد بن محمد بن محمد الإشبيلي رحمة الله عليه، المعروف بابن سيد الناس، صنف هذا الكتاب اسمه نور العيون. فأنا كنت أقرأ في هذا الكتاب، والله أنني نسيت الناس، بل نسيت أن عندي محاضرة الليلة معكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن القراءة في كتب السيرة وفي كتب هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلق القلوب بالسلف الصالح وتعلق القلوب بهدي النبي، وهذا هو المقصد الذي من أجله أردنا أن يشتغل أو أن يستثمر المسلم دقائق وساعات رمضان في هذه المعاني. هذا هو المحور الثاني، ما يتعلق بطرق استثمار دقائق رمضان. أنتقل معكم الآن يا معاشر الأحبة إلى المحور الثالث، وهو ما يتعلق ب مقاصد التزكية في شهر رمضان. مقاصد التزكية في شهر رمضان، المقاصد، لماذا؟ أنا أعيد لكم بالأدوات التي ذكرناها في البداية، أدوات إدارة اليوم الرمضاني، وهي التخلية وتنظيم الوقت وحاسبة النفس والتدريب على النية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن طرق الاستثمار وهي تنويع أعمال الخير وحفظ الجوارح وتتبع الهدي النبوي. طيب قد يقول قائل: لماذا هذه الأعمال كلها؟ لماذا هذه الأدوات؟ لماذا هذه الطرق؟ نقول: هذه كلها من أجل أن يكون عندنا مقصد للتزكية. طيب هذه المقاصد ما ماهيتها؟ ما معانيها؟ ما كيفيتها؟ ما لماذا نعمل هذه الأعمال؟ لماذا أنا أخذ كتابا في السيرة أو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ من الظهر إلى العصر أو من الضحى إلى صلاة الظهر؟ لماذا؟ لماذا أحفظ جوارحي؟ ما السبب في حفظ الجوارح؟ لماذا أدرب نفسي على النية الصالحة كما كان يفعل التابعون الذين ذكرنا بعض قصصهم قبل قليل؟ لماذا؟ من أجل هذه المقاصد، وهي المحور التالي. إذن هذه يسميها العلماء مقاصد تزكية العمل الصالح. أنت العمل الصالح هذا تفعله لمقاصد، لمآرب، لمعاني جليلة. ما هي؟ المقصد الأول أن نحفظ حسناتنا وأجورنا، نحفظ حسناتنا وأجورنا، لا تضيع هذه الأجور، لا تضيع هذه الحسنات، لا يضيع منا هذا الرصيد الذي تعبنا عليه. إنسان يقرأ قرآن ويعبث بجوارحه، هذا ضيع، هذا نسأل الله العافية. إنسان يكثر من الصدقات لكنه لا يدرب نفسه على النية، يدخل الرياء ويدخل السمعة ويدخل، هذا وقع في مزالق. وقس على هذا إنسان ما عنده تخلية، يعني يحلي باطنه وظاهره لكن ما عنده تخلية، ما تخلى عن الكبائر. بعض الناس يفعل الربا، يعني يمارس الربا، يفعل الكبائر، يفعل الفواحش، يفعل المنكرات، لكنه يقول أنا عندي تحلية، أحلي نفسي بقراءة القرآن. نقول هذا ما ينفعها، أنت تخلية قبل التحلية. ولهذا قلنا لا بد من الاعتناء بالمقاصد، أن نضاعف الحسنات ونحافظ على الأجور، هذا ضروري جدا. أن المسلم يحافظ على حسناته، لا تتبخر، لا تذهب. الثانية معاشر الأحبة، وأنا أختصر يعني معذرة لأنني أطلت، الثاني وإلا الموضوع طويل جدا. الثانية معاشر الأحبة من التزكية، مقاصد التزكية، أن نسعد أرواحنا في هذا الشهر وفي كل شهور السنة، وأنا أشرت إلى هذا المعنى في بداية الدرس، أن نسعد أرواحنا في هذا الشهر وفي جميع الشهور. كيف نسعد أرواحنا؟ بأن نكثر من عمل الخير، بأن نتأدب بالآداب والأخلاق، بأن نفعل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله، بأن نبادر إلى الخيرات، بأن نحفظ جوارحنا، وبهذا تسعد الروح. وأنا ذكرت لكم قبل حوالي ساعة، ذكرت لكم ما قاله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، لما ذكر حال ابن تيمية في ما يتعلق، قال: ما رأيت أكثر انشراحا من صدر شيخ الإسلام ابن تيمية، مع ما كان فيه من الضيق ومن الترهيب، يعني ما كان يعني يشوش عليه من التضييق ومن الحبس ومن قلة العيش. ابن تيمية ما كان في رفاهية، لكن ما رأينا أكثر انشراحا منه مع ما كان فيه من التضييق وقلة العيش. ما كان غنيا، ما كان مترفا، لكن صدره كان منشرحا، وكنا نشكو إليه بعض أمورنا، يعني ما يأتينا من الضيق ومن ترهيب الخصوم والأداء، يقول: وفينا من الهم ما لا يعلمه إلا الله، فما إن نجلس إليه ونسمع كلامه إلا ويأتينا من الانشراح ويأتينا من الأنس ما لا يعلمه إلا الله. أو بنحو هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء كانوا يسعدون أرواحهم ويسعدون أنفسهم بالتعلق بهذه المعاني الجليلة التي هي موجودة في القرآن وفي السنة، لكننا في غفلة عنها. أيضا من مقاصد التزكية يا معاشر الأحبة أن نربي أنفسنا، أن هذا الشهر ينتظره ملايين المسلمين. لماذا؟ هذا الشهر تلاحظون الليلة فرحة المسلمين، الرجال والنساء حتى الأطفال يفرحون بقدوم هذا الشهر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه إذا رؤي الهلال، يعني هلال رمضان، أو اكتمل شعبان 30 يوما، بشر أصحابه بهذا الشهر. يعني ماذا؟ هذا شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران، وتصفد فيه الشياطين. فهو شهر كما قلنا، المقصد هنا مقاصد التزكية في رمضان أن نربي أنفسنا. لا يمر عليك يدخل رمضان ويخرج وأنت ما ربيت نفسك على معانيه وعلى التزكية التي توجد في كل ثانية من ثواني. والله إن كل ثانية من ثواني رمضان فيها من معاني الخير ومعاني التزكية ومعاني كرم الله والإحسان إلى الخلق وتعلق القلوب بالله، وكذلك سعة رحمة الله وفضل الله الواسع في هذا الشهر، ما لا يحرم منه إلا من أراد الله له الحرمة. ولهذا كان جبريل عليه السلام يقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قل آمين يا محمد، قلت آمين، قال: من دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له، أو من شهد رمضان ثم لم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يدل على ماذا؟ يدل على أن رمضان فرصة لاستعادة تربية النفس، لأن هذه النفس يا معاشر الأحبة يأتيها ما يسمى بالخلل الروحي أو الخلل الإيماني أو الغفلة. الإنسان إذا شهد رمضان فإنه يكون قد شهد الخير كله. وأنا سأذكر لكم حديثا، وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن العلماء يستشهدون به أو يستدلون به يا معاشر الأحبة. لماذا يستدلون به؟ لأن أصله صحيح. لاحظوا، يستدلون بهذا الحديث لأن أصله الذي بني عليه صحيح، أما الإسناد فإسناده ضعيف. هذا هي قصة أوردها بعض أصحاب المسانيد، ابن ماجة وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين، من حديث طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله. هو يذكر قصة أن رجلين يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما جميعا. وأرجو أن تركزوا معي في المعنى، وأنا قلت إن إسناد هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأن الأصل الذي بني عليه، يعني الأصل الذي بني عليه المعنى صحيح، والعلماء يستدلون به مع التنبيه على ضعف إسناده. أن رجلين قدما رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، واحد منهم يجتهد أكثر من صاحبه، فهذا الذي كان أشد اجتهادا من صاحبه غزا، يعني ذهب في غزوة من الغزوات واستشهد، توفي شهيدا. ثم الآخر الذي أسلم معه، يعني أسلم في نفس اليوم الذي أسلم معه صاحبه، مكث بعده سنة كاملة ثم توفي. يعني الأول استشهد ثم بعد سنة توفي صاحبه. قال طلحة، انظروا إلى المعنى، قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة. طلحة الآن هو صاحب القصة، صاحب الحديث، الراوي لهذه القصة وهذا الحديث. قال: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، يقول كأني واقف عند باب الجنة، وإذا أنا بهما، بالأول الذي استشهد والثاني الذي توفي بعده بسنة، ويقول: وجاء رجل من داخل الجنة، يعني أحد الملائكة، يعني هيئة رجل، فجاء خارج، يعني جاء ملك من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني آخر واحد توفي، ما هو الشهيد، لا الثاني، قال له: تفضل ادخل الجنة. يعني ما أدخل الشهيد أولا، أدخل الذي توفي بعد الشهيد بسنة وهو صاحبه، أدخل الآخر منهما الجنة. ثم خرج، فقال للذي استشهد: ادخل. ثم بعد ذلك استيقظ طلحة من النوم، استيقظ طلحة من النوم وقص هذه الرؤيا على أصحابه، على الصحابة رضي الله عنهم، فعجبوا، عجبوا، يعني إن كيف هذا الشهيد يؤخر ولا يدخل الجنة قبل صاحبه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: وصلى 6000 ركعة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. إنما بينهما هذا، من صام رمضان وقام رمضان وأدرك الأعمال، وهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان إسناده فيه ضعف، لكن يدل على ماذا؟ يدل على أنه ينبغي تزكية النفس واستغلال هذا الشهر، لأنه فرصة للاستكثار من الحسنات. وأيضا من المقاصد يا معاشر الأحبة التي ينبغي أن نربي، نزكي أنفسنا بها في هذا الشهر، أن لا نجعل رمضان هو آخر العهد. إن بعض الناس لا يعرف الله إلا في رمضان، هؤلاء شرار الخلق، لا يعرف الله في رمضان، يعني لا يتقي الله ويحفظ جوارحه إلا في رمضان. أما إذا خرج رمضان فإنه يتغير ويكون إنسانا جديدا، أو إنسانا أقل حظا فيما يتعلق بالإيمان والعمل الصالح. هذا المحور الثالث. المحور الرابع يا معاشر الأحبة يتعلق بهذا الموضوع المهم. المحور الرابع، من الذي يحرم في رمضان حتى نعرف كيفية إدارة اليوم الرمضاني؟ لا بد أن نتعرف على أسباب الحرمان في رمضان. من الذي يحرم في رمضان؟ الذي يحرم في رمضان هم خمسة، نسأل الله العافية. خمسة يا معاشر الأحبة هم الذين يحرمون في رمضان. الأول هذا الذي يركن إلى رجاء الله تعالى، ولا يعمل ولا يجتهد، ولا يقول الله غفور رحيم، لكنه يفعل الكبائر في نهار رمضان. بعض الناس لا يفعل الكبائر إلا في رمضان، يجد لذة، يجد لذة لفعل الكبيرة في رمضان، في نهار رمضان، نسأل الله العافية. بعض الناس، بعض المفتونين، يتفنن في فعل الكبائر في نهار رمضان، أنه لا تربوا على موائد الشيطان. هذا والعياذ بالله محروم من فضائل هذا الشهر. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني الذي يشتغل بالملاهي في نهاره وفي ليله، في نهار رمضان وفي ليل رمضان، هذا في اللهو وفي الغفلة وفي ضياع الوقت. هذا ماذا، ما هي الغنائم التي حققها؟ ما هي الغنائم التي أدركها وتحصل عليها عندما وضع نفسه في أحضان الملاهي وفي أحضان الشهوات؟ هذا ضيع فرصة ثمينة. الصنف الثالث يا معاشر الأحبة، الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم ولا يبالون لا بحلال ولا بحرام، هذا يتبع هواه، يعبد هواه. الصنف الرابع، الذي يعامل رمضان معاملة الشهور الأخرى. هذا الشهر له منزلة عظيمة، لا تقارنه بالشهور ال11 الأخرى. هذا الشهر له منزلة خاصة عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في شريعة الله. فلا تعامل هذا الشهر معاملة الشهور الأخرى. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر مفضلا على غيره وذكره بالاسم. لاحظوا من فضائله أن الله تعالى ذكره بالاسم. أعطني شهرا من الشهور ذكره الله بالاسم. ما ذكر الله سبحانه وتعالى شهرا باسمه إلا رمضان. شهر رمضان هكذا، هذا من باب التعظيم ومن باب الإجلال له، أن الله عظمه بذكر اسمه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشهر هذا له خصائص، وذكرها العلماء في كتب التفسير، خصائص شهر رمضان ميزه الله عن غيره من الشهور. أيضا من الأصناف الذين يحرمون في رمضان يا معاشر الأحبة، الذين يفرطون في أعمال الخير. هؤلاء أقل الأصناف، أقل الأصناف خيرا، أقل الأصناف ذنبا، وأقلهم خيرا. يعني هو لا يفعل الكبائر، ولا يقترف الصغائر، ولا يشتغل بالملاهي، ولا يتبع هواه، لكنه مفرط. يعني المصحف، لا يفتح المصحف في رمضان، لا في الليل ولا في النهار، لا يبادر بصدقة أو يبادر بإحسان إلى جار، أو يذهب إلى المسجد مبكرا، أو يصلي ركعتين في جوف الليل، أو يضع جبهته على الأرض ويناجي ربه. ويتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه المعاني لا تخطر على بالي، هذا يسميها العلماء مفرط، يعني هذا فرط في رمضان، يخرج رمضان وهو صفر اليدين، نسأل الله العافية. بهذا يا معاشر الأحبة أكون قد فرغت من المحاور الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع المهم، وعنوانه إدارة اليوم الرمضاني، ولعلي إن شاء الله تعالى أحسنت في عرض هذا الموضوع وفي بيان مسائله وفي بيان فوائده، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الساعات، وأن يعطينا من خيرها، وأن لا يحرم علينا فضله وإحسانه. وأنا فقط أريد أن أذكر يا معاشر الأحبة بالأثر المشهور الذي يقال عند ليلة رمضان أو فجر رمضان: اللهم سلمني، اللهم سلمني لرمضان، وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. هذا دعاء انتشر عند كثير من طلبة العلم، وأيضا عند بعض في بعض المنتديات، وهو معناه صحيح، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقوله بعض السلف، بعض التابعين يقوله، وأنا عندي تسجيل لعلي أنشره الليلة أو غدا، حول سجله بعض الإخوة من مدة، لكنه لم يرفع، سجلناه حول هذا المعنى: اللهم سلمني لرمضان، وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بعض السلف يقولونه للمعاني الطيبة التي وردت فيه. لكن لو قاله الإنسان ليس اعتقادا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردده، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن معناه صحيح. اللهم سلمني لرمضان، يقصد به اللهم أوصلني لرمضان، اللهم بلغني رمضان، وسلم رمضان لي، يعني أوصل رمضان لي، وتسلمه مني متقبلا، يعني يا رب اجمع لي هذه الأيام وتقبلها وبارك لي فيها، ولا تحرمني ثوابها وفضلها وأجر. هذا المقصود بهذه الجملة. إلى هنا أكون قد فرغت من هذه المعاني الطيبة المباركة، وأفتح المجال للإخوة والأخوات إذا كان عندهم سؤال أو عندهم استفسار يتعلق بمحاور المحاضرة أو الفوائد التي ذكرناها في ثناياها. والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هل من سؤال أو من استفسار قبل أن نغلق البث يا معاشر الأحبة؟ شكر الله لكم، ونلتقي على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.